طيب نكمل إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله قال ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن نبي عن بني إسرائيل مع إسلامهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. وهذا الدليل الثامن والتاسع من مما أورده المصنف رحمه الله في رد تلك الشبهة. وحاصله أن هؤلاء بكلمة واحدة كفروا قالوا كلمة كفر، وهم أعبد الناس وأصلح الناس. ولو أنهم أصروا على تلك الكلمة ولم يرجعوا عنها لكانوا من الكافرين عياذا بالله، وهم أصحاب أنبياء. ومع هذا لو أصروا على قولهم بعد البيان لكانوا من الكافرين عياذا بالله. فهذا دليل على أن من قال كلمة الكفر وأصر عليها فإنه يكفر، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا زكاته ولا جهاده ولا صحبته لنبي مرسل، لا تنفعه صحبته لنبي من الأنبياء المرسلين، ولا صلاته معه ولا جهاده معه ما دام على تلك الكلمة مصرا عليها. فكيف يخفى هذا على هؤلاء الجهال؟ أن بني إسرائيل قالوا كلمة كفرية لو أصروا عليها لكفر، وأن بعض حدثاء العهد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا قالوا كلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي واقد الليثي، سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي، والحديث صحيح، وسنان بن أبي سنان روى عنه جمع ولم يروي ما ينكر، وهو من عوالي طبقة التابعين، فمثله يوثق في مثل هذا الحال عند جماهير المحدثين. ولهذا العلماء على تصحيح الحديث. الشاهد من هاتين القصتين العظيمتين أن أصحاب أنبياء قالوا كلمة كفر، نصحوا فرجعوا، ولو أصروا وعاندوا لأوبقوا دنياهم وأخراهم بكلمة واحدة. ولا يجوز أن يستدل بصحبتهم لموسى أو بصحبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم أو بجهادهم مع موسى أو مع نبينا أو بعبادتهم مع موسى أو مع نبينا على أنهم لم يكفروا، بل هذا هو الجهل. قال المصنف رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة كعادتهم في التمسك بالشبهات وترك المحكمات، وهذا حال الزائغين المائلين بقلوبهم عن الحق إلى الباطل يتبعون ما تشابه منه كلما وجد شيئا يظنه متمسكا تمسك به عسى أن يرد الحق. هذا شأن أهل الأهواء والبدع عافانا الله وإياكم جميعا من ذلك. هذا شأنهم، يتمسكون بالشبهات. فإذا أدليت عليهم بهذه القصة وبينت لهم وجه الدلالة منها التي لا خفاء فيها ولا شبهة، أوحى إليهم الشيطان أن في هذا الاستدلال نظرة. قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا. يعني فكيف تكفروننا وهؤلاء لا تكفرونهم، وأنتم تزعمون أن هذا دليل علينا ودليل لكم علينا؟ هؤلاء لو كانوا كفروا بذلك لكفرهم الله ورسوله، لكنهم لم يكفروا، وهذا لا نختلف فيه لا نحن ولا أنتم. قال المصنف: بل جواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، أي نعكف عندها ونتبرك بها ونعظمها كما يفعل هؤلاء، على قوم يعكفون على أصنام لهم عكوفا متبركين معظمين. أنكر عليهم نبي الله موسى عليه السلام، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها، أي معبودا واحدا، وهو فضلكم على العالمين. فهل فعلوا؟ الجواب: لا. إنما طلبوا. هل فعلوا؟ الجواب: لم يفعلوا، إنما طلبوا. هذا الذي صدر منهم الطلبة لهذا الأمر، لأن نجعل لهم إله يعكفون عنده، يتبركون به، يعظمونه، يعبدونه، لكن هل فعلوا؟ الجواب: لم يفعلوا. قال: بل الجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلوا. كذلك في حديث أبي واقد من طريق سنان بن أبي سنان، طريق الزهري، عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي، وفيه أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يستأذنون رسول الله في هذا الطلب: اجعل لنا ذات أنواط، أي شجرة نعلق عليها سلاحنا ونجلس في ظلها نستظل بها، اجعل لنا ذات أنواط. النوط محل التعليق، النوط محل التعليق، كما قال أبو سفيان بن هشام بن الحارث: وأنت زنيم النيطة في آل هاشم كما نيطة خلف الراكب القدح الفرد، أي راكب الناقة والجمل، قدح الماء ونحوه يكون خلفه في مؤخرة الرحل. شاهد النوط محل التعليق، فهم يعلقون أسلحتهم يستظلون بها على أنها تبارك لهم في سلاحهم وفي جلوسهم وأجسامهم، تنزل عليهم البركة. وهذا من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء. هذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء، فإنهم يزين لهم أمورا لا يقرها عقل ولا نخل. يزين الشيطان لبعض الناس أمورا لا يقرها عقل ولا نخل، فربما كانوا إذا جلسوا أوهمهم الشيطان أن سلاحهم لا ينكسر عند اللقاء، فظنوا أن ذلك إنما كان بهذه الشجرة المباركة، فتتعلق قلوبهم بتلك الشجرة وذلك المكان ويعظمونه كتعظيم الله سبحانه، ويهابونه يهابون تلك الشجرة وذلك المحل. هذا كله من تلبيس الشيطان ومن إيحائه لهم بباطل. وهكذا كثير من الناس ربما يقول أنا إذا سمعت سورة كذا رق قلبي، وإذا سمعت سورة ياسين ما تحرك فؤادي. هذا من تلبيس الشيطان، هذا من تزيين الشيطان، هذا كله من تزيين الشيطان في قلوب مريضة، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. قال: ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، لأنهم يكونون قد إيش؟ قد عبدوا غير الله بعقوب وتبرك وتعظيم، لأنهم يكونون قد عبدوا غير الله بعقوب وتبرك وتعظيم، وكل واحدة من هذه توجب كفرهم كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: وإنما عبدت الأشجار ونحوها بثلاث عبادات، بالتعظيم لها والتبرك بها والعقوب عندها. فبهذه الثلاثة عبدت الأشجار والغيران ونحوها من الأماكن، عبدت بهذه الثلاثة الأمور، التعظيم لها كتعظيم الله سبحانه. وهذا ظاهر في أفعالهم وأقوالهم في خشوع وخضوع واستكانة. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، لأنهم طلبوا شركا أكبر، لأنهم طلبوا يا أخوان شركا أكبر، وهو جعل إله مع الله يعبد، لأنهم طلبوا شركا أكبر وهو جعل إله مع الله يعبد، اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال: إنكم قوم تجهلون. طلبوا شركا أكبر. قال: ولا خلاف بأن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، لأنهم طلبوا شركا أكبر، لأنهم طلبوا يا أخوان شركا أكبر، لأنهم طلبوا شركا أكبر وهو العقوب والتبرك والتعظيم لذات أنواط. ولهذا لا فرق بين مقالة اجعل لنا إلها وبين مقالة اجعل لنا ذات أنواط، لا فرق أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه المقالة ونحلف بالله غير شاكين هي عين مقالة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالإله المعبود وكل من صرفت له عبادة صار إلها في لغة العرب وفي الكتاب والسنة أيضا. فإذا جعلوا ذات أنواط محلا للعقوب والتبرك والتعظيم ونحو ذلك، فقد جعلوا ذات أنواط إيش؟ إلها مع الله. ولو لم يسموها إيش؟ إلها. لا يشترى التسمية. التسمية ما هي شرط العبرة بالحقائق؟ لا بمجرد التسميات. العبرة بالحقائق لا بمجرد التسميات. وبعض إخواننا من طلبة العلم الذين يسمعوا لهم نازع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الكلام قائلا إن قول الشيخ رحمه الله ولا خلاف فيه نبط قائلا إن قول الشيخ رحمه الله ولا خلاف أن بني إسرائيل ولا خلاف في أن الذين نهاهم إلى آخر قال ونجي شيخ الإسلام للخلاف فيه نظر وهذا غلط منه عفى الله عنه هذا غلط منه عفى الله عنه هذا غلط منه كلام شيخ الإسلام صواب لا غبار عليه وما ذكره المذكور عفى الله عنه غلط عظيم مبني على جهل وعلى جرأة في رد كلام الأئمة دون ترون ومثل هذا لا يقبل والواجب على مثله ممن يسمع له أن يتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا فإنها من مذلات الأقدام والإنسان غدا موقوف عند الله سبحانه فلا يجوز أن يدخل شيئا من الباطل تحت ستار العلم هذا مما لا ينبغي سلوكه هذا مما لا ينبغي سلوكه فنسأل الله سبحانه أن يشرح صدره ويعين على الرجوع عن هذا الكلام قال ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا ولا خلاف بأن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا هذا مما لا خلاف فيه ولا نزاع لأن طلبتهم كانت من الكفر الأكبر طلبتهم كانت من الكفر الأكبر ولقائل أن يقول طلبهم شرك أصغر ولقائل أن يقول إن طلبهم شرك أصغر ولا تعارض بين القولين فإن الشرك الأصغر كما هو مقرر عند أهل العلم الوسائل التي تكون إلى الشرك الأكبر مما جاءت في النصوص وغيرها هكذا قال العلماء فهم طلبوا وسيلة فطلبهم وسيلة إلى شرك طلبهم وسيلة إلى يا أخوان إلى شرك أكبر فإذا نظرت له من هذه الجهة صح أن يقال شرك أصغر وإذا نظرت إلى عين المطلوب فهو يا أخوان شرك أكبر ومن هنا لا تعارض بين هذا الكلام الذي ذكره الشيخ في كتابه النافع كشف الشبهات وبين كلامه الذي ذكره في كتابه النافع كتاب التوحيد في المسائل لا خلاف بين القولين فإن نظرت إلى الوسيلة كانت إلى فهي إلى شرك أكبر وإن نظرت إلى المطلوب فهو شرك أكبر فهذا من دقائق العلم التي ينبغي فهمها هذا من دقائق العلم التي ينبغي فهمها ولا ينبغي لطالب علم أن يصادم بين كلام أهل العلم مما جرى في تقرير مثل هذه المسائل بل الواجب تفهم الكلام هذا الذي ينبغي على جميع طلبة العلم تفهم الكلام الذي ينبغي على طالب العلم أن يتفهم الكلام لا يكون همك النقد والاعتراض فإن النقد والاعتراض ليس من العلم النقد والاعتراض لمجرد النقد والاعتراض ليس من العلم هذا شأن المنافقة المتكلمين هذا الجدل لهؤلاء ما يفلحون لهؤلاء لا يفلحون بالعلم فتراهم أصحاب تشكيكات أصحاب كذا فالواجب التأمل بالكلام لا تعارض بين الكلامين لا تعارض بين الكلامين. قال ولا خلاف بأن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لن يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. هل ينازع في هذا موحد؟ هل ينازع في هذا موحد؟ الجواب لا، لا ينازع في هذا موحد ولو كان عامية، لا ينازع في هذا موحد ولو كان عامية. فمن دخلت عليه شبهة في الباب يرجع عنها، فإنها من الأمور الواضحة الجلية التي ليست مبنية على أثارة من علم، هذا أمر واضح جلي. قال لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفر، وهذا هو المطلوب. يعني فهل تغني عنهم صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صحبتهم لموسى، أو عبادتهم مع موسى شيئا إذ كفر؟ هل تغني عنهم شيئا إذ كفر؟ الجواب لا تغني عنهم شيئا أبدا، الجواب لا تغني عنهم شيئا أبدا، لا تغني عنهم شيئا أبدا. وهذا هو الرد عليكم أيها المشبهة. قال المصنف وهذا هو المطلوب، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، لأن بني إسرائيل كما قال الله سبحانه في قول موسى وهو فضلكم على العالمين، فالله سبحانه فضلهم على عالم زمانهم، ومع هذا سألوا سؤال كفر وشرك، مع هذا سألوا سؤال شرك وطلبوا شركا أكبر، عفى الله عنهم وغفر لهم، طلبوا شركا أكبر وهم قال الله فيهم كما قال موسى وهو فضلكم إيش؟ على العالمين، فضلهم على عالم زمانهم. فإذا كان أقوام يعدون أفضل أهل عالم زمانهم يقعون في مثل هذه الأمور، فمن الذي يأمن على نفسه؟ وهكذا صحابة من صحابة رسول الله عرفوا الشرك ثم دخلوا الإسلام، قالوا اجعل لنا ذات أنوار، وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا حديثي عهد جاهلية، ومع هذا طلبوا هذا المطلب. فكيف بمن لم يصحب الأنبياء والرسل ولم يتتلمذ عليهم؟ أفيأمن على نفسه أن لا يقع في شرك وكفر؟ الجواب لا، لا يأمن على نفسه. قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، هو في غفلة عنها، وربما لا يتصور أنها تصل فيه إلى الشرك، قد يكون متأولا، قد يكون متأولا أو جاهلا وهو من أهل العلم في مسائل أخرى، ومن أهل العلم في مسائل أخرى، فكيف بمن هو جاهل بالمسائل الأخرى أيضا؟ ما عدانا أن نقول فيه. قال رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جنانه، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد وجوب التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أو التوحيد فهمنا، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. هذه فائدة عظيمة من ثلاث فوائد سيذكرها المصنف رحمه الله. الأولى وجوب التعلم والتحرص، وأن العلم بالتعلم، التوحيد يحتاج أن يتعلمه الإنسان ويدرسه ويتدبره ويتحرز عن أسباب الشرك ووسائله، يتحرز المسلم عن أسباب الشرك ووسائله، وأن لا يدخل عليه الشيطان من قول بعض الجهال نحن كل يوم ندرس التوحيد توحيد توحيد توحيد إلى متى؟ الجواب إلى أن تدخل الجنة بإذن ربك سبحانه وتعالى. فالعاقل من يلهج بالتوحيد وبذكره بفهمه فإنه منهج الأنبياء والرسل، منهج الأنبياء والرسل الدعوة إلى التوحيد وحماية جناب التوحيد والحرص على فهم التوحيد والحرص على تعلم التوحيد والحرص على التحرز من الشرك والتنديد. هذا منهج الأنبياء والرسل، هذا منهج الأنبياء والرسل. الناس بحاجة أن يتعلموا هذا العلم. من خرج دعوة ينبغي أن يحرص على تعليم الناس التوحيد بأنواعه، يعلمهم التوحيد ويبصرهم مخاطر الشرك وأن الشرك خفي ومنه الظاهر الجلي والخفي بحر لا ساحل له. فيجب التحرز والتعلم، يجب على الإنسان أن يتعلم وأن يتحرز من الشرك بأنواعه. وكان الشيخ رحمه الله كما يحكي أئمة الدعوة رحمهم الله وغفر لهم يدرس الناس التوحيد، فربما مل بعض طلبة العلم ممن يراسلون يعني يكتبون الردود، قالوا كل يوم ندرس التوحيد توحيد، مع أنهم يدرسون العلوم الأخرى لكن التركيز كان أكثر على التوحيد في عصر الشيخ وسائر عصور التي سائر العصور التي يكون فيها من دعاة أهل السنة من يدعو إليها. الشاهد الشيخ غضب من هذا الكلام واعتبر هذا من الجهل، وجعل هذا القائل أو هؤلاء القائلين توحيد ذهبناه، يعني قد درسنا التوحيد كتاب التوحيد كشف الشبهات نواقض الإسلام قواعد الأربع ثلاثة الأصول وغير ذلك توحيد ذهبناه، أنه من أكبر الجهل، لأن هذه المطية هي التي يكيد الشيطان بها الإنسان. قال ومكائد الشيطان، لأنه يورثه العجب في نفسه فتراه معجبا بعلمه ملتفتا إلى عمله مغترا بنفسه، وهذه بداية يدب بها الشرك الخفي بالقلوب، يلتفت إلى قلبه وعمله وينظر إلى أنه لا نظير له وأنه لا يمكن أن يفتن لأنه درس وتعلم وحقق ورد وألف وجادل وناظر وهو من المأمون عليهم. هكذا يوحي له الشيطان، من مثلك؟ من في فهمك؟ من في ذكائك؟ من في علمك؟ يوحي له الشيطان مثل هذا، مثل هذه السموم يدسها دسا خفيا على قلب هذا المسكين وهو محتاج إلى أن يتعلم التوحيد، لو لم يكن إلا لأن يعرف أسرار الشرك الأصغر الخبي الذي هو البحر الذي لا ساحل له من العجب بالأعمال والانتفاف إليها وتزيينها ومحبة الثناء والظهور ونحو ذلك من خفايا أمراض النفوس وحب الشهرة وحب الرئاسة، أمور عظيمة جليلة يحتاج طالب العلم أن يتنبه لها. كما قال سفيان الثوري، قال إن الرجل ليزهد في المطعم والمشرب والمأكل والملبس فإذا نوزع الرياسة حاما وعادا، إذا نوزع الرياسة دخل باب الولاء والبراء مباشرة. ربما تجده مقطع الثياب في غاية من الزهد. قال إن الرجل ليزهد في المطعم والمشرب والملبس والمأكل في غاية من الزهد فإذا نوزع الرياسة يا شيخان حامى وعادى مباشرة، ينقلب ظهر المجل. هذا من أمراض القلوب، هذا من أمراض القلوب، هذا يسميه بعض العلماء الشهوة الخفية، هذا كله مما ينادي كمال التوحيد، كله مما ينادي كمال التوحيد. فعلى الإنسان أن لا يغتر بعمله وأن يشعر دائما بالقصور والتفريط والتضييع وأنه لم يأتي بشيء وأنه لم يحصل شيئا وأن الذي فاته أكثر وأنه محتاج إلى ما هو أكبر. وإذا نظر إلى من هو أصغر منه قال سبقته بالمعاصي، وإذا نظر إلى من هو مثله قال سبق إلى من هو أكبر منه، قال سبقني بالطاعة. وهكذا يزدري عمله لا يلتفت إليه بقلبه أبدا. هذا ما يوفق الله به الإنسان. فبعض الناس يغتر يكتب رسالة، قال كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال وكان من الراسلين، يعني من الذين يكتبون الرسائل والردود، يقول التوحيد فهمناه، خلاص كل يوم توحيد تعبنا، مع انه يدرس العلوم الاخرى. لكن هذا كما قال الشيخ من اكبر الجهل، هذا ما درى الى الان ما هو التوحيد، الى الان ما درى حقيقه التوحيد. قال ومكائد الشيطان، هذا الشيطان يحفر له وهو لا يدري المسكين. عندنا رجل يا اخوان كان في العصر الماضي يسمى عبد الله القصيمي، كان آية في الذكاء والفهم والعلم، رد على الصوفية والقبورية بكتاب سماه بين الإسلام والوثنية في نحو أكثر من 1000 صفحة يرد عليه، وردود شهد له بها العلماء، ردود شهد له بها العلماء، أثنى عليه العلماء، قالوا ردوده في غاية الفائدة، في غاية القوة، في غاية العلم، كذا وكذا. لكنه كما يقول شيخنا أحمد النجمي رحمه الله وغفر له، أعجب بنفسه، أوتي من هذه الجهة، أعجب بنفسه، فاغتر. أين كانت نهايته؟ مات ملحدا كافرا برب العالمين سبحانه، يكتب مجلدين، كل مجلد نحو 700 صفحة، نحو 1400 صفحة الكتاب يبلغ بين الإسلام والوثنية، طحن القبورية طحنا، ومع ذلك يموت يا أخوان ملحدا كافرا. انظروا، قال الشيخ أحمد رحمه الله وغفر له، وإنما أوتي هذا الرجل من أنه يشرب الداء، أعجب بنفسه، الناس تثني عليه تذكره، فلان فعل فلان فعل فلان كذا، أعجب بنفسه، كانت النتيجة مات كافرا ملحدا يعترض على أحكام رب العالمين، ويقول على حسناوات بيروت أو مثل هذا يدخلهن الله النار على نصرانيتهن وعجائز مجد يدخلن الجنة. سبحان الله، يعني أمر عجيب وأحوال غريبة. فقول الجاهل التوحيد فهمناه كما قال الشيخ رحمه الله من أكبر يا أخوان الجهل، هذا من أكبر الجهل. ومكائد الشيطان، طيب إن شاء الله تعالى نصف منه. Thank you.